بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج قصص وعبر. قصة عزير رضي الله عنه. وردت قصة عزير وهو رجل مسلم صالح من بني إسرائيل موجزة في سورة البقرة من القرآن الكريم، وها نحن نريدها مفصلة بإذن الله وتوفيقه لما فيها من إظهار لعظيم قدرة الله تعالى. انقسم بنو إسرائيل إلى عدة أقسام، فمنهم من كان مؤمنا مسلما متبعا للإسلام حق الاتباع، ومنهم من كفروا وأدخلوا التحريف على الدين زاعمين أن هذا هو الحق، مما أدى إلى حدوث فتن عظيمة كانت تودي أحيانا بحياة بعض الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام، الذين قتلوا على أيدي هؤلاء اليهود الملاعين. ولما تكاثر فسادهم وطغوا وبغوا وكانوا قد قتلوا نبيين كريمين على الله، هما سيدنا زكريا وولده سيدنا يحيى عليهما السلام، سلط الله المنتقم عليهم حاكما غير مؤمن هو بختنصر، أتى من ناحية العراق بجيش جرار إلى بيت المقدس في فلسطين، فغزا بني إسرائيل في عقر دارهم وقتل منهم الكثير وأسر الباقين وهرب القليلون، ثم أمر جنده بجلب كميات كبيرة من الأتربة ووضعها على المدينة حتى صارت كالجبل العظيم إمعانا في إذاقتهم الذل والهوان. وأخذ بختنصر الأسرى معه إلى بابل، وكان بينهم بعض علماء بني إسرائيل الذين كانوا على الإسلام وقد دفنوا التوراة الأصلية قبل خروجهم من بيت المقدس في مكان عرفوا موضعه وحدهم، وكان منهم عزير بن شرخية الذي استطاع العودة إلى بيت المقدس بعد فترة، لكنه وجده على حالته البالية وقد دمر ما تبقى من بيوت ودور وحولها الجثث الممزقة والأطراف المتفرقة والعظام المقطعة، فمر بينهم متعجبا من حالهم وكان يجر وراءه حماره. ولما وصل إلى بساتين هذه المدينة رآها عامرة بالفاكهة النضرة الطرية، فزادت دهشته إذ الأشجار مثمرة والناس ميتون، فقال وقد أثرت فيه العبرة: سبحان الله القادر على إحياء هذه المدينة وأهلها بعدما أصبحوا على هذه الحال. ثم تناول من تلك الأشجار عنبا وتينا وملأ منهما سلة له، ثم عصر عنبا في وعاء وشرب منه قليلا وقعد يستريح تحت ظل شجرة، وما هي إلا لحظات حتى أماته الله وحجبه عن عيون الناس والسباع والطيور. وبعد 70 سنة من موت عزير أرسل الله ملكا إلى ملك من ملوك فارس يقال له لوسك، فقال له: إن الله يأمرك أن تنهض بقومك فتقصد بيت المقدس لتعمره وما حوله من الأراضي حتى يعود أحسن مما كان. فأمر الملك لوسك 10,000 من مملكته بالخروج لتعمير المدينة، وعاد من بقي من بني إسرائيل إليها، فعمروها في 30 سنة وكثروا حتى كانوا كأحسن حال من رخاء عيش. وبعد اكتمال 100 عام على موت عزير أحياه الله تعالى بقدرته العظيمة، وكان قد أماته صباحا ثم بعثه قبل الغروب بعد مرور هذه الفترة الطويلة، فأحيا منه أول ما أحيا قلبه ليدرك به، وعينيه ليرى بهما كيفية بعث الأجساد فيقوى يقينه. ثم رأى عزير سائر جسده كيف يركب من جديد، ثم أتاه ملك كريم من الملائكة فقال له: كم لبثت؟ فأجابه عزير: على حسب ما توقعه لبثت يوما. ثم رأى أن الشمس لم تغرب كلها بعد فقال: أو بعض يوم. فأوضح له الملك الكريم قائلا: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك. فنظر إلى سلة التين والعنب ما زالت كما قطفها طازجة نضرة، وإلى الشراب في الوعاء لم يتعفن. ثم قال له الملك: وانظر إلى حمارك. فنظر إليه حيث ربطه بالشجرة فوجده ميتا وعظامه قد أصبحت بيضاء نخرة وقد تفرقت أطرافه وبليت. وسمع صوت ملك من السماء يقول: أيتها العظام البالية تجمعي بإذن الله. فانضمت أجزاء العظام إلى بعضها ثم التصق كل عضو بما يليق به، الضلع إلى الضلع والذراع إلى مكانه، ثم جاء الرأس إلى موضعه، وركبت الأعصاب والعروق، ثم أنبت الله اللحم الطري على الهيكل العظمي وكساه بالجلد الذي انبسط على اللحم، ثم خرج الشعر من الجلد. وعندها جاء ملك فنفخ الروح بإذن الله في منخري الحمار فقام ينهق، فهبط عزير إلى الأرض ساجدا لله بعد أن شاهد آية من آيات الله تعالى العجيبة الباهرة، وهي إحياء الموتى، وقال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. وروي أنه لما خرج عزير قبل 100 عام كان عمره 40 عاما، أسود الشعر قوي البنية، وقد ترك زوجته حاملة، فلما مات ولد له ولد كان عمره 100 عام عندما عاد أبوه إلى الحياة. فركب عزير حماره وأتى محلته حيث كان يسكن، فلم يعرفه أحد من أهله ولم يعرفهم، إذ قد ولد أناس ومات أناس. وقصد منزله فوجد عجوزا عمياء مقعدة كانت خادمة عندهم، وهي بنت 20 عاما، فقال لها: أهذا منزل عزير؟ قالت: نعم. وبكت بكاء غزيرا وأكملت قائلة: لقد ذهب عزير منذ 10 سنين ونسيه الناس، وما رأيت أحدا منذ زمن بعيد جدا ذكر عزيرا إلا الآن. قال: أنا عزير، أماتني الله 100 عام وها قد بعثني. فاضطرب أمر هذه العجوز ثم قالت: إن عزيرا كان رجلا صالحا مستجاب الدعوة، لا يدعو لمريض أو صاحب بلاء إلا تعافى بإذن الله، فادعوا الله أن يعافي جسدي ويرد بصري. فدعا الله تعالى فإذا هي ذات بصر حاد ووجه مشرق، قد قامت واقفة على رجليها كأنه ما أصابها ضر، قائلة: أشهد أنك عزير. ثم انطلقت به إلى بني إسرائيل، وبينهم أولاده وأحفاده، ورؤوسهم ولحاهم أبيض من الثلج، ومنهم من بلغ 80، ومنهم من قارب 50، وبين القوم بعض أصدقائه الذين أتعب الزمان أجسادهم فانحنوا وأذاب جلودهم، وصاحت: إن عزيرا الذي فقدتموه منذ 100 عام قد رده الله تعالى رجلا قويا يمشي مشية الشباب الكاملين. وظهر لهم عزير بهي الطلعة، سوي الخلق، شديد العضلات، أسود الشعر، فلم يعرفوه، ولكنهم أرادوا أن يمتحنوه. فأتى ابنه وقال له: لقد كانت أمي تخبرني أنه كان لأبي شامة سوداء مثل الهلال بين كتفيه، فأرنا إياها. فكشف عزير عن ظهره فظهرت الشامة. ثم أرادوا أن يتيقنوا أكثر، فقال رجل كبير بينهم: أخبرنا أجدادنا أن بخت نصر لما هاجم بيت المقدس أحرق التوراة، ولم يبق ممن حفظه غيبا إلا القليل، ومنهم عزير، فإن كنت هو فاتل علينا ما كنت تحفظ. فقام ولحقوا به إلى الموضع الذي دفن فيه التوراة عند هجوم بخت نصر، فأخرجها وكانت ملفوفة بخرقة، فتعفن بعض ورقها، وجلس في ظل شجرة وبنو إسرائيل حوله، فأمسكوا بالتوراة يتابعون ما سيتلو. وتلا التوراة لم يترك آية منها، ولم يحرف جزءا، ولم ينقص حرفا. عند ذلك صافحوه مصدقين وأقبلوا عليه، ولكنهم لجهلهم لم يزدادوا إيمانا، بل كفروا وقالوا: عزير ابن الله، والعياذ بالله تعالى. مستمعين، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج قصص وعبر. نلتقيكم في حلقة مقبلة بإذن الله. نستودعكم الله.